اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تكاثرت المداح في مدح أحمد عساه ينجيهم إذا النعل زلتي. تبارك من أبداه خيرة رسله وأمته قد أخرجت خير أمتي. تسامى إلى نيل المعالي من العلا فأسرى بالباري لأرفع رتبتي. تلقته أملاك المهيمن بالهنا بمقدمه أهل السماوات سرتي. تناديه يا أعلى النبيين منصبا وأكرم وأكرم مبعوث بأكرم أم التي. تقدم وأحرم بالصلاة وأمنا وصلي فرسل الله خلفك صفتي. تهيا لتلقى الله وحدك خاليا فها عنك أملاك السماء تخلتي. تسمع لما يلقي الإله بنفسه إليك وللقول الثقيل تثبتي. تدانى فأدناه إلى العرش ربه ونادى تقدم يا وحيد محبتي. تعال إلينا مرحبا بحبيبنا جز الحجب خل الخلق وادنو لعزتي. تقرب ولا تجزع واقبل ولا تخاف وسل تعطى عبدي أنت سيد صفوتي. تلذذ بنا اسمع لذيذ خطابنا وعينك وعينيك نزه في عجائب قدرتي. ترى العرش والكرسي والحجب قد بدات لديك وأنواري عليك تجلتي. تأنس بنا هذا الوصال وذا اللقاء محب ومحبوب وزاع ذو الوتي. تعاليت قدرا عندنا مكانة وذكرك مرفوع فحدث بنعمتي. تدلى رسول الله بالبشر راجعا ومن حوله الأملاك بالنور حفتي. تبدى فقلنا البدر بل وجه أحمد تجلى لنا بين العقيق ومكة. توسلت يا ربي إليك بحبه لتغفر زلاتي وتقبل توبتي. تقضى وضاع العمر واكتسب الخطا ولم يبق إلا مدح أحمد عز الدين. ترى تجمع الأيام شملي بطيفة لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها وأودعها مني إليه تحيتي والحمد لله رب العالمين.